بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا في مسائل التصغير المختلفة، وكنا قد وصلنا إلى أن الاسم المصغر إذا كان ثانيه حرفا من حروف اللين وكان هذا الحرف منقلبا عن أصل فإنه يرد إلى أصله، يعود إلى أصله. ومثلنا لذلك بباب، كنا في التصغير نقول بويد، وفي موقن كنا نقول مييقن، فيعود الحرف إلى أصله. أما إذا كان الحرف المنقلب، أما إذا كان هذا الحرف ليس منقلبا عن حرف علة آخر أو كان غير منقلب أصلا فإنه يبقى على حاله. ومثلنا لذلك بمتعد، وقلنا متعد أصله متعد، انقلب حرف العلة تاء ولم ينقلب ماذا؟ لم ينقلب إلى حرف علة آخر فيبقى على حاله عند التصغير فنقول متيعد. ومثلنا لآدم، مثلنا للعكس بآدم، آدم أصلها أقدم بهمزتين، قلبت الهمزة ألفا وعند ذلك كذلك تبقى أو عفوا تقلب هنا واوا لأنها مد وقبله ضمة، نقول أويدم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل: إذا صغر ما حذف أحد أصوله، لو حذف شيء من الأصول في الكلمة ماذا نفعل به عند تصغيره؟ ننظر إلى الكلمة، إن كانت ثلاثية فإن المصغر يعود، وإن لم تكن ثلاثية إذا كانت رباعية أو غير ذلك فإنها تبقى أو تصغر على حالها. قال: إذا صغر ما حذف أحد أصوله وجب رد محذوفه إن كان قد بقي بعد الحذف على حرفين. هذا ثلاثي حذف منه حرف بقي على حرفين، يعود المحذوف. قال: نحو مثلا كل فعل الأمر، وخذ كذلك، ومذ، كل من الفعل أكل، وخذ مثله من الفعل أخذ، ومذ أصله منذ، حذفت النون من وسطه. طيب، هذا بشرط أن تكون أعلاما، لأننا قلنا إن التصغير خاص بالأسماء. فإذا قلنا كل وسمينا به شخصا مثلا فعند التصغير نقول أكيل فنعيد المحذوف، وخذ نقول أخيذ، ومذ نقول منيذ فيعود المحذوف إليه، وسهن ويد وحرن هذه أيضا إذا جعلتها أو هي أسماء أصلا لا نقول لا نحتاج، إذا صغرتها سهن أصله سته بالتاء فيعود المحذوف إلى أصله، ويد أصلها يدين أو يدون على خلاف فيها فيعود المحذوف، وحرن نقول حرا حن بحاء المحذوفة، كل ذلك يعود المحذوف فيه. فتقول أكيل وأخيذ برد الفاء، ومنيذ وستيها لأنه مؤنث فيلحق به علامة التأنيث. هذا ياء في أكيل هي الأصل؟ لا، هذه ياء التصغير. قلنا الفعل أكل، ماذا نقول في أمر اسم؟ نقول في الأمر كل. ماذا حذف منه؟ حذفت فاء الكلمة التي هي الهمزة. عند التصغير تقول هو لا يصغر لأنه فعل. مثلا لو سمينا به، لو سمي به شخص فماذا نقول فيه؟ قالوا تعيد المحذوف إلى موضعه عند التصغير، وتضمه وتفتح الثاني وتزيد ياء ثالثة فتقول أكيل، ومثله خذ نقول أخيذ. طيب، ومذ، مذ أصله ماذا؟ نعم، أصله في الأصل منذ، حذف منها ماذا؟ حرف من الوسط فصارت مذ، ولكنها حرف لا يجوز تصغيرها. نقول لو سمي بها مثلا، لو نقلت فماذا نقول؟ نقول منيذ. ونضم الأول ونفتح الثاني ونزيد ياء التصغير وهكذا. إذن لو حذف من الكلمة شيء، لو حذف منها حرف من فاء الكلمة أو من عين الكلمة أو من لام الكلمة، حذف شيء ثم أردنا التصغير والكلمة ثلاثية فإن المحذوف يعود عند التصغير. طيب ولو كان فوق ذلك، قال هنا أخيد برد الفاء ومنيذ وستيهة برد العين ويدية وحريح برد اللام، يد ودم أصلها ماذا؟ يدين أو يدون على قول، صارت يد بحذف ماذا؟ بحذف لام الكلمة عند التصغير. ماذا نقول؟ سنعيد المحذوف إلى أصله ونضم الأول ونفتح الثاني ونزيد ياء الثالثة، ستعيد الياء وتزيد ياء فيحدث الإضغام يدين، ولكن اليد مؤنثة ثلاثية وليست فيها العلامة. قلنا إذا كان الاسم ثلاثيا مؤنثا ليست فيه علامة نزيد له علامة عند التصغير، نقول يدية وهكذا. فإذا نقول إذا حذف من الكلمة حرف وكانت الكلمة ثلاثية فإن المحذوف يعود عند التصغير. قال المصنف وإذا سمي بما وضع ثنائيا فإن كان ثانيه صحيحا نحو هل وبل لم يزد عليه شيء حتى يصغر، فيجب أن يضعف أو يزاد عليه، لم يزد عليه شيء حتى يصغر يجب أن يضعف أو يزاد عليه ياء، فيقال هليل أو هلي، وإن كان معتلا وجب التضعيف قبل التصغير، فنقول في لو وكي وما أعلاما لوي، وفي لو نقول لو وكي نقول كي بالتشديد، وما نقول ماء لأنه لا يشدد، وذلك لأنك إذا زدت على الألف ألفا فالتقى ألفان أبدلت الثانية همزة، فإذا صغرت أعطيت حكم دو وحي وماء وهكذا، فتقول لوي نقول لوي كما تقول دوي، وأصلها لويون ودويون وهكذا، وكيي بثلاث ياءات كما تقول حيي، وموي كما تقول في تصغير الماء المشروب مويه، إلا أن هذا الماء لامه هاء فرد إليها. يعني كلام جيد، تصغير ما وضع على حرفين إذا كان الاسم على حرفين نقول هذا لم يوجد في لغة العرب أصلا، أقل شيء في الاسم أن يكون من ثلاثة، فإذا وجدته من حرفين فلا بد أن فيه حرف مثل يد ودم كما قلنا وأب وأخ، هذه محذوف منها شيء. طيب ولكن مثلا هذا أيضا بتقديرهم لو كان الاسم وضع على حرفين وهذا ليس له مثال، فمثلوا له مثلا بهل أو قد، إذا نقلتا إلى العلمية شخص سمي هل مثلا أو سمي قد أو سمي ما أو كي أو لو أو ما مثلا، لو حدث وهذا لم يوجد، ولكن قال العلماء ننظر ننظر إلى الحرف الثاني هو حرف صحيح أو معتل، ثانيه صحيح أو ثانيه معتل، فإن كان الثاني صحيحا فلك اختياران، لك أن تضعفه تشدده لكي تصبح الكلمة ثلاثية، ولك أن تزيد ياء بدلا من التضعيف، نقول في هل ماذا؟ هل هكذا بالتجديد أو هل يد، يجوز لك الوجهان، ثم بعد ذلك تصغر. فماذا نقول؟ نضم الأول نفتح الثاني نزيد ياء ثالثة بين اللامين تقول في تصغير هل هليل، هذا وجه مقبول. ويجوز أن تزيد ياء بدلا من التضعيف فتضم الأول وتفتح الثاني وتزيد ياء ثالثة هي ياء التصغير مع هذه الياء فتصبح ياء مضاعفة. هلي يجوز الوجه، هذا في مكان ثانيه حرفا صحيحا نقول في هل هليل أو هلي. وفي قد نفس الكلام، ماذا نفعل؟ إما نضاعف وإما نزيد ياء ثم نصغر على هذا فنقول ماذا؟ قديد أو قدي. وهكذا في كل ما كان موضوعا على حرفين ثم نقل إلى العلمية وثانيه صحيحا. أما إذا كان الثاني حرف علة مثل كي ولو وما فإنه ليس لك اختيار إلا التضعيف فقط ولا تزيد شيئا، فنقول في كي ماذا؟ نحولها إلى كي بالتجديد هكذا، ثم نضم الأول ونفتح الثاني فيما ونزيد ياء ثالثة. نعم كي هكذا على فهمنا كي. لو لا بد من التضعيف نقول لون ثم نضم الأول ونفتح الثاني ونزيد ياء ثالثة لويون. هذا اجتمعت الياء والواو والأول منهما ساكن فقلبت الواو ياء وأضغمت لويون وهكذا. ما نضعف الألف، الألف لا تقبل الشدة فتصبح هكذا بألفين، ولكن الألف لا تضعف فنبدل الثانية همزة فيصبح هكذا ما بألفين يصبح ما هكذا. لماذا؟ لأن الألف لا تقبل التضعيف فيصبح ماء هكذا وأصله ما بألفين. طيب ماذا نفعل في التصغير؟ نضم الأول ونفتح الثاني. طيب هذه الألف ستبدل واوا بسبب الضمة ونفتحها فهمنا ونزيد ياء ثالثة، ثم هذه الهمزة تعود ياء ونضغم مويون ومثلها. طيب هل ماء تصغيره موي؟ نقول لا، ماء الذي يشرب هذا أصله موهن، الذي يشرب أصله موهن بدليل الجمع على مياه وأمواه في الجمع، فهذا قلبت هاؤه قلبت الهاء إلى همزة إلى على غير قياس فصار ماء هكذا. فحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، والهاء قلبت همزة بغير قاعدة في هذه الكلمة خاصة فصار ماء. عند التصغير يعود إلى أصله كما قلنا في المحذوف، فنقول بضم الأول وفتح الثاني وزيادة ياء ثالثة هي ياء التصغير، ونعيد الهاء إلى موضوع إلى موضعها فنقول مويه وهكذا. فما التي هي في الأصل حرفا أو اسما مبنيا عندما ننقلها إلى العالمية ونسمي بها نحولها ماء ثم تصغر على موي، بخلاف ماء الذي هو مشروب فيكون على مويه وهكذا. هذا في كل ما كان على حرفين وضعا على ما كان على حرفين في أصله. قال المصنف تقول هنا مرة ثانية يقول إذا سمي بما وضع ثنائيا فإن كان الثاني حرفا صحيحا مثل هل وبل وقد ومثل هذا إذا كان الثاني صحيحا لم يزد عليه شيء حتى يصغر، لم نزد عليه شيئا لكي نصغره، فيجب أن يضعف أو يزاد عليه ياء، إما أن تضعفه وإما أن نزيد ياء عليه أو يزاد عليه ياء، فيقال في التصغير هليل أو هلي، هذا بالوجهين. وإذا كان معتلا وجب تضعيفه قبل، وجب التضعيف قبل التصغير، إذا كان معتلا فلا بد من تضعيفه فقط ولا نزيد عليه شيئا، كما يقال في لو وكي وما أعلاما، لو جعلتها أعلاما لو وكي بالتجديد وماء بالمد، وذلك لأنك إذا زدت على الألف ألفا فإنك لا تستطيع التضعيف، فعند ذلك يلتقي ألفان فتبدل الثانية همزة، فإذا صغرت أعطيت هذه الكلمات حكم دو وحي وماء، الكلمات العادية التي هي مضاعفة فتأخذ حكمها، فنقول في التصغير لوي كما تقول دوي، وأصلها لوي ودوي كما قلنا، لوي لأن هذا التضعيف نفكه ونضع الياء في الوسط، ثم تقلب الواو الثانية ياء بسبب التقائها مع ياء قبلها ساكنة، وتقول قيي بثلاث ياءات كما تقول حيي، وتقول موي كما تقول في تصغير الماء المشروب مويه، إلا أن هذا يعني الماء المشروب لامه هاء فرجعت إليها، أما هذا فلامه ألف فقلبت ياء بسبب الكسر قبلها أو بسبب ياء التصغير قبلها. فهمنا؟ تمام. فصل جديد. من التصغير نوع يسميه العلماء تصغير الترخيم، وتصغير الترخيم أن تتوجه إلى الزوائد في الكلمة، كل الحروف الزيادة فتحذفها وبعد حذفها تصغر الباقي على أصله. طيب، فنقول في أحمد عند تصغيره ومحمد وحامد ومحمود وحماد وغير ذلك، حمدان وحمادة، وكل هذا إذا أردت تصغيره احذف الزوائد وقل أين الأصول ح ومين ودال، نصغر هذا فنقول بضم الأول وفتح الثاني وزيادة ياء ثالثة، نقول حميد لأحمد ومحمد وحامد ومحمود وحماد وحمدان، كل هذا نقول حميد. لماذا؟ قالوا هذا نوع من التصغير خاص اسمه تصغير الترخيم، وتصغير الترخيم هو تصغير الاسم بعد حذف الزوائد منه. قال المصنف: وتصغير الترخيم أن تعمد يعني تتوجه إلى ذي الزيادة الصالحة للبقاء فتحذفها، أنت تأتي إلى الاسم صاحب الزيادة التي يجوز إبقاؤها وحذفها، نحن لا نتكلم عن الخماسي الذي يجب أن نحذف منه ليعود إلى الأربعة، ولا نتكلم عن السداسي الذي يجب الحذف منه لنعود إلى الأربعة، نحن كنا في أصل التصغير يصغر على فعيل كل ثلاثي وعلى فعيل كل رباعي أو خماسي أو سداسي بعد حذف الزوائد الغير المهمة أو غير المهمة ليعود إلى الأربعة، أما هنا فنحن لا ننظر إلى زوائد مهمة أو غير مهمة بل نحذف كل الزوائد مطلقا. ولهذا قال: تأتي إلى الزوائد الصالحة للبقاء فتحذفها ثم توقع التصغير على الأصول، تأتي بالتصغير على الأصول فقط. ومن ثم لا يتأتى في نحو جعفر وسفرجل لتجردهما عن الزيادة، من ثم هذا النوع لا يجوز في جعفر. لماذا؟ تصغير الترخيم. لماذا؟ لأنه ليس فيه زيادة أصلا فهو على أصله، وسفرجل كذلك لأنهما ليس فيهما زيادة، ولا في نحو متدحرج ومحرنج لامتناع بقاء الزيادة فيهما. كلمة متدحرج كيف يكون تصغير الترخيم؟ متدحرج سنحذف الزوائد. دقيقة. كيف يكون تضليل التركيب؟ يكون بحذف الزوائد. ماذا نقول؟ دحيرج. طيب وكيف يكون التضليل العادي الذي هو ليس ترخيما؟ هذا الاسم سداسي. تمام. ونحن كنا نعود إلى الأربعة، فعند العودة إلى الأربعة سيحذف الميم والتاء أصلا. فدحيرج هذا تضليل ترخيم أو تضليل عادي؟ قالوا عند ذلك سنقول هو التضليل الطبيعي، لأن الزيادة هنا هي واجبة الحذف عند التضليل أصلا. نحن نتكلم عن الزيادة التي هي غير واجبة الحذف. أحمد عند تصغيره أحيمد، فالهمزة ليست واجبة الحذف، ففي تصغير الترخيم نحذفها. أما هذا فالزيادة فيه واجبة الحذف أصلا، فلا يجوز لنا تصغيره ترخيما، لأنه سيختلط مع التصغير غير الترخيم. ولهذا قال متدحرج ومحرنجم لا يجوز تصغيرهما ترخيما. لماذا؟ قال لامتناع بقاء الزيادة فيهما أصلا عند التصغير العادي، لإخلالهما بالزنا، هذان يخلان بالوزن أصلا. ولم يكن له إلا صيغتان وهما فعيل مثل حميد في أحمد وحامد ومحمود وحمدون وحمدان، وكل هذا حميد، وفعيعل ككوليتس، ولا نقول فعيعيل لأننا قلنا نحذف الزوائد. والقلطاس فيه ألف زائدة، في التصغير العادي يجوز حذفها ويجوز قلبها ياء لأنها مد قبل الآخر كما قلنا، أما هنا في الترخيم لا بد من حذفها. قال المصنف لماذا لا فعيعيل؟ إذا حذفنا زيادة ماذا نحذف؟ هذا نحن نقول أما الزيادات التي تحذف بكل حال فهذه لا ننظر إليها في التركيب، لأن بكل حال ستحذف. لو كنا مثلا قلم وقلنا جعفر، وسوف نجعله ومتدحرج ومثله محرنج جيد أبس ومنطلق. وأردنا تصغيرها نقول في قلم، نريد هنا مثلا بعد أحمد أيضا مثلا مصباح كبير، وغير ذلك. نقول في التصغير في تصغير القلم ماذا؟ كليم، نضم الأول نفتح الثاني نزيد ياء ثالثة. وفي جعفر جعيفر، نضم الأول ونفتح الثاني ونزيد ياء ثالثة ونفصل ما بعد الياء. وفي صفرجل لا بد من حذف واحد من الأصول، صفيرج قلنا. وفي متدحرج لا بد أن تعود إلى الأربعة. ما الأربعة؟ سنحذف الميم والتاء. نحرر. وفي منطلق هذا خماسي لا بد أن نعود إلى الأربعة. أترك الثلاثة الأصول، بقي زيادتان، ماذا نحذف؟ أقل أهمية النون، نقول مطلق. كنا من قبل ومستخرج هذا سداسي، نريد أن نعود إلى الأربعة فنحذف الزوائد، نحذف زيادتين، فنقول مخرج. وفي أحمد فيه زيادة ولكن لا نحذف لأننا نريد أن نعود إلى الأربعة فهو رباعي، نقول أحيمد. وفي مصباح هذا خماسي ولكن قبل الآخر مد، فهذا المد يجوز حذفه ويجوز أن تبقيه وتقلبه إياه. مصيبيه وهكذا، هذا كله في التصغير العادي. فإذا أردنا تصغيره ترخيما حذفنا الزوائد. قلم كيف نصغره ترخيما؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه أصلا ليس فيه زوائد، فقلنا تصغير الترخيم يكون بحذف الزوائد، عند ذلك نقول له صورة واحدة فقط. جعفر جعيفر لا يجوز الترخيم لأنه ليس فيه زوائد، وكنا تصغير الترخيم بحذف الزوائد. سفرجل سفيرج أصلا ليس فيه زيادة، بل نحن نحذف من الأصول لكي نستطيع تصغيره عاديا، فكيف تصغره ترخيما؟ ليس له ترخيم لأنه ليس فيه زوائد. متدحرج لا يجوز. لماذا؟ لأن متدحرج فيه زيادتان أصلا، ونحن في التصغير العادي لا بد من حذفهما، فإذا حذفت الزيادتان ما بقي لتصغير الترخيم شيء. وفي منطلق طيب نقول طليق. لأنه في التصغير العادي نحذف حرفا واحدا وهو النون ونصغر الباقي لأنه سيصبح باقيا على أربعة، مطيلق. أما في الترخيم فنحذف كل الزوائد، فنحذف الميم والنون فنقول طليق. مستخرج نقول مخرج، هنا في التصغير العادي. وفي الترخيم سنحذف كل الزوائد، لماذا نقول؟ نوع من التصغير، فهمنا؟ يعني هذا مسموع، كانوا يصغرون بالتصغير بالأسلوب العادي ويصغرون بالترخيم فيحذفون كل الزوائد. أحمد وحيمد، وفي الترخيم يقولون حميد. مصباح مصيبيح، فهمنا؟ فعند الترخيم سيقولون، سيحذفون الياء التي هي الألف. مصيبح لماذا سميت الترخيم؟ الترخيم في اللغة هو التقليل والنقص، فهذا نوع من أنواعه، واضح. هذا علمه يسمى تصغير ترخيم، وهو تصغير الاسم بعد حذف الزوائد منه إن كانت هناك زوائد تحذف. تمام. قال بعد ذلك فصل، وتلحق تاء تصغير تاء التأنيث تصغير ما لا يلبس من مؤنث عال منها ثلاثي في الأصل وفي الحال، نحو دار وسن وعين وأذن. الكلمات الثلاثية التي ليست فيها علامة التأنيث، دار سن عين يد وهكذا، كلمات ثلاثية وليست فيها علامة تأنيث، إذا صغرتها تزيد لها العلامة، فنقول في دار دويرة، الألف رجعت إلى أصلها وهي الواو، ثم ضممنا الأول فتحنا الثاني زدنا ياء ثالثة، فهمنا؟ وزدنا تاء التأنيث في الآخر للدلالة على تأنيث الكلمة. سن أميمة، عين عيينة، وهكذا. إذا لو كان الاسم ثلاثيا ليست فيه علامة تأنيث فعند التصغير نزيد له علامة، يد يدية، طيب، ورجل رجيل لأنه ليس بمؤنث فلا نزيد له العلامة، هذا يزاد إذا كان الاسم ثلاثيا مؤنثا ليست فيه علامة تأنيث في الأصل تزاد عند التصغير. قال المصنف سواء كانت التأنيث أو التاء في الأصل أو في الحال نحو دار وسن وعين وأذن، أو في الأصل فقط دون الحال مثل يد، لأن يد ماذا في أصلها اليد مؤنثة وفي أصلها كان هناك حرف محذوف كذا، وهذه الكلمة ثلاثية كذا، إن عرضت ثلاثيته بسبب التصغير كسماء مطلقا وحمراء وحبلى مصغرين تصغير الترخيم. مثال لو قلت مثلا بدلا من هذا لو قلنا زينب ومريم، فهمنا؟ فهذا ليس ثلاثيا، فإننا نضم الأول ونفتح الثاني ونزيد ياء الثالثة ياء التصغير ونضغم، نقول مريم، ولا نزيد التاء. لماذا لم نزد تاء؟ قال العلماء لم نزد لأن الكلمة ليست ثلاثية، والضابط عندنا نحن نزيد التاء في الثلاثي إذا صغر. تمام؟ طيب انظر إلى كلمة يد ليست ثلاثية، هي مؤنثة وليست ثلاثية، قالوا لا هي ثلاثية في الأصل كما مر بنا قبل قليل، قلنا أصلها ماذا؟ أصلها يدين في الأصل، فهمنا؟ فهذا ثلاثي في أصله، عند ذلك تعود يعود المحذوف ثم نزيد التاء فنقول يدية. طيب ولو قلت مثلا سماء هنا سماء، عند التصغير ماذا نقول؟ نضم هذه الألف زائدة وأصله سماء في الأصل، فهمنا؟ قال كسماء مطلقا لا ماء، نعم، لأن السماء لا تقبل هذا، ولكن لا، لماذا ماء أيضا وماء أيضا فيها شيء سماء، نعم سماء أقرب، لأن كلمة ماء قلنا مويه فيها المحذوف فعاد. تمام. لو قلنا مثلا طيب نعود لهذه سماء، نعم سنضم الأول ونفتح الثاني نعم ونزيد ياء ثالثة وتقلب الألف ياء وتضغم، ولكن فيها شيء لا سمية، نعم نعم نعم صحيح. انظر إلى سماء، نقول ماذا؟ نضم الأول نفتح الثاني نزيد ياء ثالثة، هذه ياء تصغير، ثم ماذا؟ طيب هذه الهمزة أصلها الواو، الألف تقلب ياء بسبب ياء التصغير قبلها، فكيف يصبح سمي هكذا؟ تمام. والهمزة هنا ستعود إلى أصلها، أصلها الواو. طيب وإذا اجتمعت الياء والواو قلبت هذه ياء أيضا، ف فيصبح كثيرا من الياءات، فنحذف واحدة ثم نضغم ونزيد ياء النسب، نزيد عفوا التاء التأنيث، نقول سمية في سماء سمية لكثرة الياءات، سنحذف واحدة ثم نزيد تاء التأنيث. وفي حمراء حمراء الألف هنا ليست مثل الألف هنا، الألف هنا زائدة للتأنيث، وقلنا ألف التأنيث لا تدخل العدد، فنقول ماذا؟ حميراء وصحراء مثلها صحيراء. فهذا في التصغير العادي حمراء مؤنثة لا يلحقها العلامة. طيب ولو صغرناها ترخيما، قلنا في الترخيم سنحذف الزوائد، ماذا نقول؟ حمير الآن هو ثلاثي، ح ومين وراء، وزدنا الياء التي للنسب، قال العلماء سنزيد تاء التأنيث، زدنا الياء للتصغير سنزيد تاء التأنيث، فنقول حميرة. ومثلها مثلا حبلى، هذا مؤنث بالألف وفيها علامة التأنيث، وفي التصغير حبيلة وهي رباعية لا تحتاج إلى زيادة تاء التأنيث، ولكن لو صغرناها ترخيما سنحذف الزيادة في الترخيم، سيكون ماذا؟ التصغير، وهكذا حبيلة. فالآن صارت ثلاثية، هي ثلاثية الآن بعد الحذف لأجل الترخيم، قال العلماء نزيد لها التاء حبيلة. ولهذا قال هنا كسماء مطلقا تكون سمية، وحمراء وحبلى مصغرين تصغير الترخيم، في حالة تصغير الترخيم سيزاد لهما التاء، أما في التصغير العادي فلا تزاد، بخلاف نحو شجر وبقر. طيب كلمة شجر وبقر نفس الشيء، ولكن لا يجوز زيادة التاء فيها. شجر ما تصغيره؟ شجر وهو مؤنث، قالوا نعم ثلاثي نعم، لماذا لم تزد التاء في التصغير؟ قالوا لأنها لو زيدت، لو زدنا التاء التبس معنا بشجرة، بتصغير شجرة وبقرة، ونحن لا نريد تصغير المفرد، نحن كنا نريد تصغير اسم الجمع. قالوا نحن كل ثلاثي مؤنث ليست فيه علامة التأنيث عند تصغيره نزيد العلامة، إلا إذا كانت زيادة العلامة تسبب لبسا، إذا كانت الزيادة تسبب لبسا فلا نزيد. ولهذا قال بخلاف نحو شجر وبقر فلا تلحقهما التاء في من أنثهما، يعني في من عدهما مؤنثتين لئلا يلتبسا بالمفرد. وبخلاف مثلا خمس وست، إذا قلنا خمس نساء وست نساء هذا للمؤنث، عند التصغير ماذا نقول؟ خميس، ولا نقول خميسة بالتاء، لماذا؟ وهي للمؤنث وليست فيها علامة، قال لأنك لو زدت العلامة، لو زدت ظنناها تصغير خمسة التي هي بالتاء، ونحن لا نريد هذا، نحن نريدها تصغيرا لخمس، إذن لا نزيد العلامة. سمية تصغير ترخيم؟ لا، تصغير ليس ترخيم. ماذا هو ذكره في وكذا إن أردت ثلاثية بسبب التصغير كسماء وحمراء؟ لا لا لا دقيق، قال لا، قال كسماء مطلقا بدون مطلقا يعني دائما بدون ترخيم، أما حمراء وحبلى في حالة الترخيم فقط تزاد التاء، أما في غير الترخيم لا تزاد. فهمت؟ لأن العلامة في حالة غير الترخيم تبقى، أما في الترخيم سيحذف الزوائد فنحتاج إلى التاء. أما سمية فهذه يحذف منها الألف لأجل توالي الياءات ونحن نزيد لها التاء مطلقا. قال هنا وبخلاف نحو زينب وسعاد لتجاوزهما للثلاثة فهذه لا تحتاج. وشذ لا تحتاج إلى العلامة لأننا كل كلامنا في مكان ثلاثية، أما ما كان فوق الثلاثة فلا يحتاج إلى زيادة التاء. وشذ ترك التاء في تصغير حرف حريب هذا شاذ وحقه حريبة، وعرب حريبة، ودرع دريعة، ونعل نعيلة، ونحوهن مع ثلاثيتهن ومع عدم اللبس. وشذ أيضا المجيء بالتاء في كلمات لا تستحقها مثل وراء سمع وريئة وهي رباعية، وأمام أميمة، وقدام قديمة، فهمنا، وسمع قديديمة، فهذا كله شاذ لأنه ألحقت بها التاء وهي لا تستحقها. التاء هنا متى تلحق؟ تلحق بالثلاثي المؤنث الذي ليست فيه علامة ولا يسبب لبسا. فهمنا؟ ثلاثي مؤنث ليست فيها علامة تأنيث في حالة المكبر ولا يلبس زيادة التاء لا تسبب لبسا. إذا كان الأمر كذلك وجبت زيادة التاء، فإن لم تزد فهذا شاذ. وإن كان الاسم رباعيا مثلا وزيدت التاء فهو شاذ لأنه حقه أن لا يزاد له شيء. وهكذا فهمنا؟ سماء رباعية سماء رباعي الآن، رباعي الآن، ولكن أصله سماوة في أصله. طيب نحن سنحذف حرفا عند التصغير لكي لا تتوالى الياءات كما قولنا، فصار ثلاثيا فزدنا له التاء. حمراء عند التصغير لم يصبح ثلاثيا فبقي كما هو حميراء، وفي الترخيم حذفت الهمزة فصار ثلاثيا فزدنا له التاء. حبلى حبيلة هو رباعي لا نحذف منه شيئا ولا نزيد له تاء، فإن صغرته ترخيم حذفت الألف صار ثلاثيا عند ذلك نزيد له التاء. وهكذا. فصل. ولا يصغر من غير المتمكن إلا أربعة، لا يصغر إلا الأسماء المعربة، متمكنة يعني معربة، لا يصغر إلا الأسماء المعربات فقط، ولا يصغر من غير المعرب إلا أربعة. أفعل في التعجب، ما أحسن زيدا فقالوا ما أحيسنه بالتصغير، والذي سهل هذا أنه شبيه باسم التفضيل في وزنه فأشبهه في تصغيره. قال لا يصغر من غير المتمكن إلا أربعة. أفعل في التعجب فنقول ما أحيسن كذا، ما أميلحه ومثل هذا. والمركب المزجي، المركب المزجي مثل بعلبك، سمع بعيلبك بتصغير النصف الأول، وسيبويه في لغة من بناهما. وأما من أعربهما يعني على لغة الإعراب فلا مشكلة، إذا قلنا معربان فلا مشكلة، أما على لغة البناء عند من بناهما يكون التصغير هنا مخالفا للقاعدة ولكنه مستثنى. وتصغيرهما تصغير المتمكن. تقول ماذا؟ ما أحيسنه، وتقول بعيلبك. هذا بعلبك كم حرفا هي؟ ليست خمسة، نحن كنا في المركبات نحن نصغر النصف الأول والنصف الثاني لا ننظر إليه، فالنصف الأول ثلاثي بعيل بعل بعيل بعيلبك وسييبويه ومثل هذا. طيب إذن يصغر من الأسماء المبنية ماذا؟ أفعل التعجب وكذلك بعلبك وسيبويه، هذا المركب المزجي عند من بناه. طيب وذكرهما وحدهما، هو قال أربعة وذكر هذين وحدهما، ثم قال واسم الإشارة، اسم الإشارة مبني ولكن سمع تصغيره وهذا نادر قليل. وذكره وحده ولم يذكره مع ما سبق، لماذا؟ قال العلماء لأنه يصغر أيضا بأسلوب مختلف، فلا يصغر بضم الأول وفتح الثاني وزيادة ياء ثالثة كما هو المعتاد، بل يصغر ذا على ذيا بدون ضم في أوله، وتا تيا فهمنا، وذاني ذياني وتياني في تاني، وأولئيائي. والاسم الموصول كذلك سمع فيه ماذا؟ سمع الذي، طيب يقولون بدون ضم أيضا اللذي والتي اللتي واللذيان واللتيان فهمنا، والذي. ويوافقنا تصغير المتمكن في ثلاثة أمور: هذه الأسماء أسماء الإشارة وأسماء الموصولة سمعت مصغرة هي توافق قواعد التصغير في زيادة الياء الساكنة والتزام كون ما قبلها مفتوحا، فهمنا، ولزوم تكميل ما نقص منها عن الثلاثة، يعني إذا كانت ناقصة نكملها. ويخالفنه في ثلاثة أيضا: في بقاء أولها على حركته الأصلية لا نضم أولها، وزيادة ألف في الآخر عوضا من ضم الأول، نزيد ألفا في الآخر بدلا من الضمة في الأول، نقول ذيا، وذلك في غير المختوم بزيادة التثنية أو الجمع، في المثنى والجمع لا تحتاج إلى الزيادة لأنك تقول ذيان وتيان. وأن الياء قد تقع ثالثة، الياء قد تأتي قد تقع الياء عفوا ثانية، وذلك في ذا وتاء تقول ذيا وتيا، والأصل ذييا بضم الأول وفتح الثاني، هذا الأصل، ولكن سمع من العرب هكذا ببقاء فتحته في أوله، فحذفت الياء الأولى. طيب، وكنا ذيا وتيا، هنا أصله ذييا بياءين وتييا، فحذفت الياء الأولى وذيان وتيان تقول أليا بالقصر في لغة من قصر، وبالمد أليائي في لغة من مده، وتقول اللذيا واللتيا واللذيان واللتيان واللذيون. وإذا أردت تصغير اللاتي صغرت التي فقلت اللتيا، ثم جمعت بالألف والتاء فقلت اللتيات، واستغنوا بذلك عن تصغير اللاتي واللائي على الأصح. ولا يصغر ذي اتفاقا للإلباس، ذي اسم الإشارة، نحن كنا ذا وذه وذان وتاني، أما ذي من أسماء الإشارة لا يصغر لكي لا يسبب لبسا، ذي ولو كنا ذيي، ولا تي للاستغناء بتصغير التاء خلافا لابن مالك. سيلبس نعم بتصغير ذا الذي هو الأصل، ولا تي لاستغناء بتصغير التاء عنها خلافا لابن مالك. إذن التصغير من خواص الاسم المعرب، ولا يدخل الأسماء المبنية إلا لا يدخل في المبنيات إلا في أربعة مواضع: في أفعل التعجب وهو فعل على القول الراجح، ومن استدل أو من قدره اسما قدره اسما بسبب هذا، بسبب دخول ياء التصغير عليه استدل على الاسمية بهذا، ومن قدره فعلا قدره فعلا لاحتياجه إلى نون الوقاية عند إسناده إلى ياء المتكلم، فهنا نقول ما أحوجني ما أفقرني ومثل هذا. كذلك المركبات المبنية، طيب، وتصغير هذين النوعين يكون على العادة، نضم الأول نفتح الثاني نزيد ياء ثالثة. ومن المبنيات أيضا التي سمع تصغيرها شذوذا أسماء الإشارة الذي والتي واللذان، أسماء الإشارة ذا وتاء وذان وتان وأولئك، وأسماء الموصول الذي والتي واللذان واللتان والذين، هذه سمع تصغيرها وهي مختلفة عن التصغير العادي في أنها لا يضم أولها بل يبقى على فتحه، وإن كانت الكلمة ثنائية عاد إليها المحذوف وزدنا ألفا في آخرها عوضا عن الضم الذي كان ينبغي أن يكون في بدايتها. هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب التصغير، نقف بإذن الله تعالى عنده وننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى باب النسب.